محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا فضيلة. يا مرحبا بك فضيلة. توقفنا في كتاب الكفالة في باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. نعم. نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفرد الإمام البخاري بابا لحديث يتعلق بقصة أبي بكر الصديق لما كان في مكة قبل الهجرة، وحدث يعني إشكال مع المشركين وابتلاء شديد، فالأمر اضطر يعني أبا بكر إلى أن هو يهاجر إلى الحبشة. وبعدين قابله أحد أسياد القبائل العربية وأعاده إلى مكة نظرا للمعرفة بأبي بكر الصديق وكيف كان شأنه ووضعه ومكانته. نعم. فالإمام البخاري بيقول باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. نعم. حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد عن عقيل اللي هو عقيل بن خالد، قال ابن شهاب، قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني تقول أنا وعيت أو نشأت وأبويا على الإيه أو أبوي على الإسلام. نعم. وقال أبو صالح، دي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها بذكرها لابن البخاري كمتابعة في القصة الطويلة، وقال أبو صالح اللي هو سليمان بن صالح: حدثني عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. نعم. يعني على الإسلام يعني. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يعني كل يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيروح لهم وكده يعني. نعم. فلما ابتلي المسلمون ابتلوا بالتعذيب او بإيذاء قريش، وكان إيذاء شديد جدا جدا، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، يعني هو آثر البعد ناحية الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد، وده اسم مكان في اتجاه الجنوب. نعم. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. ابن الدغنة سيد قبيلة معروفة في العرب بجودة الرمي، يعني هم رماة عندهم خبرة في مسألة الرمي وكده يعني. نعم. فالقبيلة دي اسمها القارة، وكان ابن الدغنة يعني له مكانة كبيرة معروفة، ومعروف الناس دي عند العرب ان دول متخصصين في الرماية. نعم. فبيعملهم ألف حساب يعني. فقال لأبي بكر الصديق: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، يعني أمشي في أرض الله الوسعة أشوف مكان أعبد في ربنا. نعم. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني أنت لك مكانتك ومعروف بين العرب، فإنك تكسب المعدوم، يعني الفقير بتساعده، وتصل الرحم، وتحمل الكل، الكل يتيم أو واحد ملوش حد يعني، وتقري الضيف، يعني تكرمه وتستضيفه وتقوم بالواجب ناحيته، وتعين على نوائب الحق، يعني عند الشدة نجدك تعين على شدة الأمر بالنسبة لأي واحد، تقف معه حتى يصل إلى حقه. وأنا لك جار، وأنا لك جار فارجع، يعني كلمة جار يعني إيه؟ يعني أنا هحميك وإنت في جواري وفي حمايتي. نعم. وده الشاهد من إراده في كتاب الكفالة يعني. نعم. فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، يعني أخده وراح معاه لغاية مكة. فطاف في أشراف قريش، أشراف كفار قريش، طاف في أشراف كفار قريش، يعني عد على كل واحد فيهم وقال له: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، مش أبو بكر اللي يطلعوه ولا هو اللي يطلع، لا، يقعد في بلده معززا مكرما. أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، يعني نفذوا المجاورة وقالوا خلاص انت في حماية ابن الدغنة ما نقدرش نعمل لك حاجة، بس اشترطوا شرط. نفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، آمنوا يعني تركوه آمنا في داره، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يصل فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، لأن هم كانوا يرون أن قراءة القرآن وسماع الناس للقرآن سبب في دخولهم في الإسلام. فالناس بتدخل في الإسلام وتبدأ يعني العادة تتغير، ويعترضوا على عبادة الأصنام وينكروها. الإسلام في حرية يعني، مش عبودية لغير الله عز وجل. فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فابن الدغنة قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، يعني أبو بكر قال له، يعني ابن الدغنة لما سمع من كفار قريش هذا الشرط قال لأبي بكر أنت تعبد ربنا في دارك، تعبد ربك في دارك، وما ما تعلنش بالقراءة قدام الناس. نعم. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره. التزم أبو بكر الصديق بإيه؟ بالشرط أن يعبد ربنا في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. فالمهم الكلام ده يعني مش على هوى أبو بكر الصديق، هو وافق على أساس أنه ما يخرجش من إيه؟ من قريش يعني، أو ما يخرجش من مكة. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز. ابتنى مسجدا يعني عمل له مكان مصلية كده بفناء الدار. نعم. فبقى واضح للناس لو صلى في فناء الدار او في المسجد اللي هو بناه او المكان المصلى اللي بيصلي فيه اللي معد هيسمع. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤه. يتقصف يعني يجتمع ويزدحم، جاء من كلمة المقصف. مقصف ده يعني ايه؟ المكان اللي الناس بتقف فيه وتزدحم عشان ايه؟ تشتري حاجة يعني. نعم. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤه يعجبون وينظرون إليه وهو بيقرأ القرآن. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، يبكي وهو يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. كان ده الناس دي كلها تدخل في الإسلام، هي أنت عارف مشكلة المسلمين مع غيرهم قراءة القرآن. ساعة ما تقرأ القرآن وتلتزم بالإسلام تعمل إزعاج عند الآخرين. ليه؟ هم مش عايزين دي، مش عايزين إسلام. انت كده بتغير في القوانين بتاعتهم ونظامهم زي ما بيحصل في فرنسا دلوقتي، خد بالك ازاي؟ مجرد بس ان يقرأ القرآن والناس تتأثر به بسماعه تعمل إزعاج عند الغربيين كلهم. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه، بعتوا له جيم القبيلة بتاعته. فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، يعني تجاوز الاتفاق. فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتيه روح له، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. هنا برضو الشاهد في مسألة العقود. نعم. يرد إليك ذمتك، وأنا بريء، أنت في حالك وأنا في حالي، وأنا كده كنت بتحمل مسؤولية حمايتك، الوقت لا. فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلاء. يعني احنا بنكره أن في حد ينقض عهدك، نخفرك في عهدك يعني ننقضه، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان أن يعلن عن هذه القراءة اللي بتزعج المشركين. نعم. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، أنت عارف الاتفاق اللي بينه وبينك، فإما أن تقتصر على ذلك يعني توفي بالاتفاق، وإما أن ترد إلي ذمتي. شوف يعني حتى بالرغم أن هم على الشرك لكن كان في احترام إيه؟ متبادل، في شرف الخصومة يعني. نعم. وإما أن ترد إلي إيه؟ ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يعني ما يشنعوش علي أنني حميت واحد و ما سمعوش كلامي، شكلها مش كويس بالنسبة لمين؟ العرب يعني. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، يا ربنا هو اللي يحميني أو يكفلني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم. ربنا سبحانه وتعالى أراني بالوحي المكان اللي انتوا هتهاجروا فيه وتستقروا فيه. فبقول لأبو بكر الصديق يعني رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. السبخة اللي هي الأرض يعني منبسطة ذات نخل فيها نخل بين إيه لابتين اللي هي الحرة الشرقية والحرة الغربية. لابتين يعني جبلين كبيرين عظيمين في المدينة بين في الشرق وفي الغرب وبينهم المدينة. نعم. وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة. بدأ الناس يهاجروا وروحوا إيه المدينة المنورة. نعم. بداية الهجرة يعني. حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. يعني اللي هاجر أرض الحبشة رجع وراح على هاجر على المدينة استقر هنا. وتجهز أبو بكر مهاجرا عايز يهاجر هو كمان بدل ما يروح الحبشة يروح إيه المدينة بقى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يعني تمهل ما تستعجلش فإني أرجو أن يؤذن لي أرجو الله أن إيه يأذن لي بالهجرة. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه يعني فضل قاعد منتظر وكان فترة يعني عدة شهور يعني. نعم. قاعد بينتظر الإذن بالهجرة. وعلف راحلتين كانتا عنده يعني أعد راحلتين ناقتين كانت موجودة عند أبي بكر الصديق علفها ورق السمر شجرة السمرة اللي تأكل منها النخيل يعني. علفها أربعة أشهر حتى جاء الموعد وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات اللي وردت الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى ورد مطلقا وفي أغلب ما ورد هنا مقيد دل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم نعم. ما أظن في حاجة تانية. أريت دار هجرتكم. أريت دار قد أريت أي أراني الله. نعم. دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى. الإراية هتبقى وصف فعل والمري ليس من أسماء الله الحسنى. نعم نعم. فإني أرجو أن يؤذن لي أن يؤذن لي أي يأذن الحق سبحانه وتعالى لي. الإذن هيبقى وصف فعل والآذن ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. نعم. الحديث كله برضو شاهد لتوحيد العبادة والأحاديث اللي سبقت أغلبها كلها شاهدة لتوحيد العبادة. ما فيش بس إلا مسألة الخرق العادة شاهد لتوحيد الربوبية في الرجل الذي وضع المال في خشبة ووكل الله عز وجل بأن هو يعني يرسلها إلى صاحبها. نعم نعم. ده أمر كوني متعلق بتوحيد الربوبية. نعم. جميع الأحاديث اللي تقدمت تقريبا كلها شيء توحيد العبادة يعني. أغلب الأحاديث اللي في البخاري. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. نعم. هذا الحديث طبعا يعد ناسخا لما سبق في قضية التكفل الميت أو من يكفل الميت بالدين. نعم. لكن القضية فيما إذا كان فيه سعة عند الإيه ولي الأمر. نعم. يعني الأمر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الحديث أورد الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لديني فضلا، فإن حدث أنه ترك لديني وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبه. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، اللي هيقوم مكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ولي الأمر. نعم. يعني الكلام ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا فتح الخير كان الناس في الغالب اللي عليه دين بيبقى الضرورة، ما فيش واحد بيعبس بأموال الناس ولا بياخد الأموال من الناس ويهرب ولا شيء من هذا القبيل، أو واحد مثلا زي ما بنشوف الأيام دي كلها اللي بروح يستدين من هنا ويستدين من هنا ويبقى على ديون ألف الدين وقصر في أدائها ومات الشخص. فهنا ولي الأمر لما يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مش كل اللي عليه دين حيكفل ولي الأمر إلا بعد ضوابط. نعم. إن يكون الورثة أو أولياء هذا الميت ما عندهمش الكفاية، لأن لازم الأول هيسدد دينه من ميراثه. نعم. فهو خد الفلوس يجيبوا الفلوس دي يستردوه. طيب غير كده الورثة نفسه مش هيورث لما يسدد الايه الدين اللي عليه. ولو عليه دين يبقى العيلة كلها مطالبة بالسداد، فلو ما كانش عندهم القدرة على السداد بتاع الدين يبقى في هذه الحالة ولي الأمر قد يتدخل إن كان الشخص فعلا ما فيش فيه تقصير أو شيء من هذا القبيل. لكن الأمر مش على الإطلاق كده، يعني لو دي منسوخة خلاص، لا، الأمر بقدر. ولذلك ابنه هيتحمل عنه دينه، أنه ولي هو اللي يورثه. قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه. ده في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صالح في كل زمان ومكان بس بشروط. نعم. ومن ترك مالا فلورثته، اللي هيسيب مال الورثة والدين احنا هنسدده طالما في سعة في ذلك، لكن لو ما فيش السعة يبقى دلوقتي هل إمام المسجد اللي هيتولى المسؤولية ولا ولي الأمر في إن كل اللي عليه دين هو اللي هيتولى؟ هو يقدر في حدود أو في ما هو ممكن أو متيسر، لكن ولي الأمر قائم على أموال الناس وأموال الناس لها مصاريفها. فالمسألة هنا لما فتح الله عليه الفتوح صلى الله عليه وسلم أغلب الصحابة أو كل الصحابة تقريبا ما فيش واحد منهم كان يعني بيستغل الآخر أو حريص على أنه ياخد أمواله بالباطل، أو لو كان فيه هيبقى مضطر دين عليه اضطراري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم في سداد الدين عنهم. المسألة يمكن توليها. نعم. كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. نعم. كتاب الوكالة والأبواب المتعلقة بالوكالة، البخاري بيقول باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. نعم. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. الوكالة جاية من التفويض، تفويض شخص في أمر يخص هذا الشخص. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فوكلوه بأنه يروح يدور لهم على أكل، أو في قول الله تبارك وتعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لما يوسف عليه السلام أرسل إخوته بقميصه، أو زي قول الله تبارك وتعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من إيه؟ من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فيبقى في واحد نائب عن الزوج ونائب عن إيه؟ الزوجة يعني. نعم. فمسألة الوكالة القصد إن هي أمر جائز ومعروف. باب وكالة الشريك الشريكة في الإيه؟ في القسمة. إن واحد يوكل شريكه في القسمة فيقسم المال نيابة عنه. نعم. مش في القسمة بس، وفي غيرها في أشياء كثيرة. نعم. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ثم أمره، وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك أو أمر عليا أن يشاركه في ذلك، فيقوم على قسمة الهدي اللي ساقه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم. بيقول فيها: حدثنا قبيصة، اللي هو قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يعني يشرف على نحر الهدي ويتصدق بجلالها. احنا قلنا الجلال اللي هي ايه؟ ما يوضع عليها من ثياب او كساء او شيء من هذا القبيل لحمايتها يعني، فيتصدق بهذه الجلال وكذلك بجلودها عندما تسلخ الإبل. نعم. فهذا الرسول وكل به علي بن أبي طالب ولم يقم بنفسه في هذا الأمر. نعم. فالوكالة هنا والشراكة فيها جائزة. نعم. نعم. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. نعم. الإمام البخاري يقول: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن سويد عن أبي الخير اسمه مرسد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، غنم للضحايا. نعم. يقسمها على إيه؟ صحابته، بعد أن وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغنم لهم. فبقي عتود، العتود اللي هي المعزة الصغيرة القوية، مر عليها سنة تقريبا يعني. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما فيش بقي عتود بعد ما قسمتها، اضحي به أنت. نعم. فضحى بها هذه العتود، وهنا قام على ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من القسمة، وده الشاهد أن الرسول أعطاه غنما يقسمها. نعم. نعم. والأحاديث دي كلها شهادة لتوحيد العبادة. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قال له ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. نعم، الإمام البخاري بيقول: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني يوسف ابن الماديشون عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم، هو هنا بيقول عن صالح، في آخر الرواية بيقول سمع يوسف صالحا. نقول إيه؟ سمعت صالحا. صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وإبراهيم سمع أباه اللي هو عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي لما هاجر آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف يقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا، نعم، بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيتي بالمدينة. يعني اتفقنا مع بعض، هم كانوا أصحاب في مكة، فاتفقوا مع بعض. كان أمية بن خلف على الشرك، ما دخلش في الإسلام، وعبد الرحمن دخل في الإسلام. بس هم اتفقوا مع بعض على إن إيه؟ عبد الرحمن يحافظ على ما لأمية بن خلف في المدينة، كان له أمور خاصة به في المدينة، سواء كان أهل أو مال أو كده يعني، وعبد الرحمن هيسيب مكة ويهاجر، فأمية بن خلف يحافظ على حاجته فين؟ في مكة. نعم، بس لاحظ ان واحد على الشرك وواحد على الاسلام. نعم، هو ده الكلام: اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. نعم، يعني وكل واحد مثلا في الدول الغربيه او الاوروبيه بان يجيب له حاجته او يحافظ له عليها لغايه ما يرجع. نعم، والعكس صحيح، ممكن واحد من ديار الكفر او الحرب او ما شابه ذلك من اللي موجودين في الغرب يجي عندنا واحنا نحافظ له على بيته وعلى داره لغايه ما يرجع. يعني ده القصد من ايراد الحديث في هذا الباب اللي هو باب الوكاله يعني. فالمهم، حصلت قصه بيحكيها عبد الرحمن بن عوف، بيقول: فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن. يعني هم بيكتبوا الكتاب اللي بينهم، فبيكتب عبد الرحمن بن عوف كطرف أول، ويبقى أمية طرف تاني. فأمية قال له: أنا ما أعرفش الرحمن ومش مؤمن بالرحمن، اكتب اسمك اللي كان موجود في الجاهلية، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. طبعا الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وصفة الرحمة العامة بالمطابقة. فكاتبه عبد الرحمن بن عوف، يقول: فكاتبته عبد عمرو. ده كان اسم عبد الرحمن في الجاهليه، عبد ايه؟ عبد عمرو. عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر، حصل بقى قتال، كان المشركين كان المشركون في عدد كبير، جاءوا لقصه العير وما حدث بينهم الى ان التقوا فين؟ في على ماء بدر او عند غزوه بدر يعني. فكان عددهم كبير وكانوا متوقعين ان هم هيسحقوا الايه؟ المؤمنين. فعند القتال عبد الرحمن بن عوف بيقول ايه؟ فلما كان يوم بدر خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس. يعني رحت علشان احذره ان يرجع او ان يحافظ عليه بحيث ان هو ما يموتش يعني. هتموت لو انت دخلت في معركه او حاجه زي كده. فراح يدور عليه عند جبل معين قريب من المشركين. فابصره بلال. بلال كان عبدا عند اميه بن خلف وكان يعذبه اشد العذاب. وضع الحجر على بطنه وغير ذلك، قصة بلال المعروفة في إيذاء أمية بن خلف لبلال. فلما رآه بلال خرج يعني رجع مسرعا حتى وقف على مجلس من الأنصار، مجموعة من الأنصار الموجودين في جيش المسلمين في غزوة بدر، وقال أمية بن خلف، قوموا معايا نجيب مين؟ أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا أمية، مش حسيب، مش أموت ولا يعديش مني، أخي بالك إزاي. لا نجوت إن نجا أمية. عبد الرحمن بن عوف هو عايز يحافظ على أمية بحيث إنه ما يموتش عشان العهد اللي بينهم يعني. نعم. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، لأنه يعني هو شاف اللي كان رايح له مين؟ عبد الرحمن عشان يحميه يعني. فلما خشيت أن يلحقونا، لما أنا حسيت إن هم هيلحقونا وأنا خشيت إنهم يدركونا، خلفت لهم ابنه لأشغله. يعني خليت ابن أمية يقف يمنعهم، يشغلهم علشان خاطر ما يلحقنيش، ألحق أكلم أبوه يرجع. نعم. شوف المنظر كده يعني شكله جميل قوي. بلال مصر ان هو يجيبه. فالمهم جاءوا على ابن أمية بن خلف فقتلوه، حربوه وقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا. وكان اللي هو أمية رجلا ثقيلا، يعني مليان وما بيقدرش يمشي بسرعة يعني. نعم. فلما أدركونا قلت له ابرك، يعني نام على الارض وابرك علشان يحوط عليه مين؟ عبد الرحمن بن عوف، ومنعهم من ان هم يقتلوه. يبقى اللي فوق عبد الرحمن بن عوف. فبرك، فالقيت عليه نفسي لامنعه، فتخللوه بالسيوف. كلمه تخللوه يعني ضربوه من تحتي، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، يعني هم كانوا عايزين يموتوا أمية بن خلف بأي صورة يعني. نعم. وكان عبد الرحمن بن عوف يورينا ذلك الأثر في ظهر قدمه، يعني بعد ما رجعوا المدينة بقى وشوفوا انت مت في ايه. القصد ان هو كان عايز يحافظ على العهد اللي بينه وبين أمية، على الرغم ان أمية كان على ايه؟ على الشرك. نعم. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه، اللي احنا قلناها في الأول يعني أنهم سمعهم، لأن الرواية هنا بالعنعنة. نعم. حدثنا يوسف بن الماجيشون عن صالح، فعن صالح ديت العنعنة فيها احتمالية سماع. فالإمام البخاري بيقول تحت أن صالح سمع يوسف، أو سمع يوسف إيه صالحا، وإبراهيم اللي هو حفيد عبد الرحمن بن عوف او ابنه سمع اباه. نعم. ابراهيم سمع اباه. نعم. نعم. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. نعم. باب الوكالة في الصرف والميزان. الصرف اللي هو المقصود بها الصرف في النقد، بيع النقد بالنقد يعني، بحيث زي الصرافة اللي موجودة في بيع العملة وكده. والميزان، وكالة في الميزان في مسألة الوزن والمكيال تقديرها. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، يعني وكل من يقوم بهذا العمل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، الإمام مالك بن أنس، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. استعمل رجل على خيبر أن يقوم في الوكالة بعد ما للنبي صلى الله عليه وسلم وما لأصحابه في خيبر، فجاءهم بتمر جنيب. التمر الجنيب اللي هو التمر الجيد المميز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هل كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ فقال، أي هذا الرجل الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. يعني التمر ده تمر مميز، بناخد الصاع منه قصاد صاعين من التمر الايه الرضيع، والصاعين من المميز بالثلاثة أحيانا من التمر الرضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم. الجمع اللي هو التمر الرضيع، يعني المجموع من هنا ومن هنا، يعني الأول بيع الجمع بالإيه بالدراهم، يعني التمر اللي هو فيه نوع من الرداءة ده تبيعه الأول بالدراهم، وبعد كده تشتري بالدراهم إيه الجنيب، جنيبا اللي هو المميز ده. نعم. لإبعاد إن يكون في شبهة بالربا أو شبهة في الغرض يعني. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني بالنسبة للوزن. نعم. يكون الأمر نفس الوضع يعني. نعم. نعم. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر، أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. نعم. هنا برضو باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، هو موكل بغنم أو موكل بشيء معين، فوجد فيها شاة بتموت أو شيء حيفسد، فذهب وأصلحه بحيث استفاد منه، أصلح ما يخاف عليه الفساد. هل هذا جائز؟ نعم جائز. والدليل على كده أن الإمام البخاري أورد الحديث وأخذ منه هذا الباب. والحدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر اللي هو معتمر بن سليمان، أنبأنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص عن نافع مولى عبد الله ابن عمر أنه سمع ابن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك اللي هو تخلف عن غزوة تبوك وصدق وتاب الله عليه، ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع. نعم. سلع ده اسم جبل موجود في المدينة دلوقتي، موجود في الشارع اسمه شارع أبو بكر الصديق قدامه يعني. جبل سلع ده لما كنا في المدينة كنت بطلع عاد فوق هناك خالص. نعم. كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة، جارية قل فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، يعني شافت غنم من الغنم اللي هي بترعاه بتموت. هي ما ماتتش، لا، موتا يعني شهدت موتا، يعني في موت هيحصل في الغنم دي. فكسرت حجرا فذبحتها، يعني جابت حجر وكسرته بحيث يبقى زي الستينة كده أو يبقى له شفرة محددة، فذبحت الايه الشاة. نعم. المهم هي انهرت دما او لما ذبحت يعني بحيث ان تبقى مزكاه. فقال لهم اللي هو كعب بن مالك: لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي من يساله. استنوا الاول لما نسال النبي، تتاكل وما تتاكلش، انها كانت ايه بتموت. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فيش إشكال، تأكلوها لأن هي حلال. نعم. قال عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص، بيقول عبيد الله إيه؟ فيعجبني أنها أمة، خلي بالك راعية وهي أمة مملوكة يعني، وجت عندها الجرأة أنها أدركت هذه الشاة قبل أن تموت وأنها ذبحتها يعني. نعم. هو مبسوط يعني أن عندها العقلية اللي خلتها تتصرف بسرعة وتعمل كده يعني. نعم. تابعه عبده اللي هو عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله ابن عمر بن حفص. نعم. فالشاهد هنا خد منها الإمام البخاري هذا اسم الباب، حدث حصل استفدنا منه باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد أو شيئا يفسد ذبحه، يعني عدل بذبحه حتى لا يفسد على الصحيح. نعم. وأصلح ما يخاف عليه الفساد. نعم. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن قهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. نعم. باب وكالة الشاهد والغائب الجائزة، يعني لو وكل رجلا يقوم عنه سواء في حضرته أو هو غائب إيه عنه. نعم. فالوكالة هنا جائزة وده أمر معروف. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه، قهرمانه يعني الخازن بتاعه أو المسؤول عن أمواله وقضاء حوائجه اللي بينوب عنه في كل أعماله يسموه. نعم. قهرمان، وهو غائب عنه، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير زكاة الفطر. نعم. يعني بعت رسالة للمسؤول عن أمواله يقول له زكي عن كل اللي موجود عندنا من أهلنا الصغير والإيه والكبير زكاة الإيه الفطر. نعم. اللي هي صاع من تمر أو صاع من قمح أو كده. فالوكالة هنا جائزة. وبعدين أورد حديثا بيقول حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم ده اللي هو اسمه الفضل ابن عمرو أو الفضل ابن دكين، قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل، سلمة ابن كهيل ابن حصين عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل. نعم. سن يعني جمل له سن معين يعني. نعم. فجاءه يتقاضى، جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا عايز الإيه الجمل بتاعي، فلازم ياخد جمل على نفس الإيه السن، الصغير قوي ولا كبير قوي ولا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا، فطلبوا سنه أي الجمل اللي في نفس السن اللي اداه للنبي عليه الصلاة والسلام كقضاء. نعم. دين على النبي عليه السلام، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، يعني جمل أكبر من إيه من السن المطلوب. نعم. وكل حاجة طبعا بقيمتها. فقال أعطوه، يعني ادوله الجمل اللي أعلى من حاجته، مع أن ده عمل مشكلة يعني، ما كان جاي صوته عالي وبيتكلم بشكل يعني، فالرسول اداله أكتر من حقه. فقال أوفيتني أوفى الله بك، أوفيتني يعني جدت لي حقي وزيادة، أوفى الله بك دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أوفى يبقى الوفاء وصف فعله، والموفي ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، اللي بيوفي حقه وزيادة. نعم، أنه كله مبني على قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فالأفضل طبعا في هذا هو اللي بيوفي حقه ويبقى الثاني مبسوط منه. نعم. باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. نعم، هنا الحديث ده تقدم قبل كده، بس هو هنا ذكروا في باب الوكالة في قضاء الديون. طب والباب اللي قبل كده ذكروا في ايه؟ الباب وكالة الشاهد والغائب جائزة. نعم، فهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي أحدهم، أحد الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يديله الايه؟ الدين اللي عليه. نعم، بس كان الرسول حاضر مع من وكله. هنا بقى الوكالة في قضاء الديون. وكالة في ايه؟ في قضاء الدين، تختلف عن المعنى اللي أراده الإمام البخاري في إيراد الحديث في المرة السابقة. نعم. وبعدين أورد الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه في باب الوكالة في قضاء الديون. الديون. وهنا أورده بسند آخر أو بمتابعة أخرى عن أبي هريرة. وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة ابن الحجاج عن سلمة ابن كهيل، سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، عايز ياخد حقه أو الدين اللي له على النبي عليه السلام، فأغلظ، يعني اتكلم بغلظة شوية، فهم به أصحابه. ده تجاوز، تتكلم النبي عليه السلام فتكلم واطلب حقك بأدب يعني. فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق يبقى عينه جامدة يطلب حقي، أخبرك إزاي؟ نعم. الرسول بيقول فإن لصاحب الحق إيه؟ مقالا. مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. الناقة اللي هو جايبها أو الجمل اللي جايبه اديله زي بالضبط في نفس سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. أمثل منه يعني أفضل منه أو أكبر منه أو أحسن منه، هياخد كده أكتر من حق. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم إيه؟ قضاء. نعم. فالرسول أعطى أفضل من حقي. الرجل طبعا قال: أوفيتني، أوفى الله لك، زي ما ورد في الرواية الثانية. بس انت لما تشوف الطريق ده والطريق ده اللي ورد عند الامام البخاري من الطريق ده هو النص ده. نعم. واللي ورد من الطريق ده هو النص ده، جمع الاثنين كانك شايف المشهد من زاويتين، لان ابو هريره ممكن قال الكلام ده في وقت تاني، فتذكر الايه؟ الكلام على هذا النحو. نعم. وافتكر المشهد على هذا النحو. نعم. فهنا تستطيع ان تجمع بين الامرين وتدرك الحقيقه. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين.